توجور افيك الشاب العربي خاطر خويا ادم احسن ارانجور في العالم خاطر خويا مصطفى ولا فامي العبيدي ايوا الكبيره وناس تاني ما نساش خويا فؤاد ولا فامي حرطه وناس بجعت اون جينيرال ايوا جات صغير وياسمين وناس مكناس وناس الامارات هيا خويا احمد ماروك ميزيك وناس خريبكا اون جينيرال الله يرحم الشب حسني تبكيش قولي دا مكتوبي الضن صعيب وانتي شكيتي سمعتي الهضرة انا وتقلقتي سمعتي الهضرة وتقلقتي المغرب ساك خطر اللي حبوا ما يحشي الحب دلالية عليا وعلاش الغضبة طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحب دلالي عليا وعلاش الغضبة مازال كاين لي سبوارا علاش انا نقطعو لياس ني جامي ترو طارة مازال نبغي كابة الناس مازال كاين لي سبوار علاش انا نقطعو لياس ني جامي ترو طار عمري مازال نولي البلاد دو طوى عمري انا بلا بكرهتو ملي راني عايش في الظلمة جي مالك رويت لك شيت عمري جي بزوان دو طوى انا بلا بكرهتو ملي راني عايش في الظلمة جي مالك رويت لك شيت طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحب دلالي عليا وعلاش الغضبة أيو خويا يحيى الفيلالي منسوش خويا مروان وحميد أيو سفيان أيو سهيل أيو منير ومنير وناس في الشعب أو الجنرال أيو خويا عبد الصمد قاع اللي صرا بينك وبيني علاش راكي عليا بعيدة غير ولي هنا حبيبك نحلو صفحة جديدة قاع اللي صرا بينك وبيني علاش راكي عليا بعيدة غير ولي هنا حبيبك يا غزالي حلو صفحة جديدة طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحب دلالي عليا وعلاش الغضبان